نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم.